راحتي وعين الله علي. انت وجمالك شو عملتي فيي؟ شهادة الله منك ومن سحرك تعبوا عيني. مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب. رح رافقكم بمشوار اليوم من طرطوس، أنا رابعة يوسف. حفاظا على العراقة والأصالة والهوية السورية الساحلية، وردا على كل من يحاول تشويه الحضارة السورية وتدمير إرثها الثقافي، مديرية التراث الشعبي ومديرية الثقافة في طرطوس تحيي اليوم أيام التراث السوري، حيث افتتحت مهرجان التراث الشعبي الرابع. للحديث أكثر حول الافتتاح والمهرجان معي على الهاتف الأستاذ منذر رمضان، عضو مكتب تنفيذي لاتحاد الحرفيين ورئيس مكتب الثقافة والنشر الإعلامي. يسعد أوقاتك. يا هلا، اهلا وسهلا استاذ منذر. كان اليوم الافتتاح، لو تخبرنا عن الافتتاح وشو تضمن. حقيقه هو كان افتتاح ممتاز رائع، يعني كان في اقبال جماهيري واضح. نعم. كثير في يعني اهتمام بالتراث، بارثنا، بتاريخنا، وخاصه انه تراث شعبي. طبعا تم افتتاحه بدقيقه صمت على ارواح الشهداء اللي نحن منجلهم ومنقدر تضحياتهم. نعم. لديهم ما في لمهرجان ولكن موجودين. طبعا طبعا ما بننسى النشيد العربي السوري. في طبعا تضمن كلمات، بدأت بكلمة لراعي المهرجان، كلمة لمدير الثقافة، في طبعا في عنا عرض تراثي راقص لفرقة الفنون الشعبية. نعم. كمان عرض رائع. برجع بيجينا في عنا لأنه كل من يعمل يكرم. نعم. فتم اختيار بعض الأشخاص اللي هم فعلا عم يعطوا من زمن طويل يعني. نعم. وهيدي لفتة كريمة، يعني الأشخاص اللي عم يشتغلوا على إحياء التراث والحفاظ عليه. نعم. نعم نعم صحيح. فمنهم يعني بنذكر بعض الأسماء اللي هي تكرمت. نعم. في عنا روجي إبراهيمي تشتغل الحرير، في عنا حسن إسماعيل، في علي سليمان، في حسن يوسف، في أكرم مصطفى. علما أنه أنا بس نوه هون، أكرم مصطفى هو فنان نحات. نعم. وكان ضابط متقاعد وكان يعمل بالنحت وعمل بانوراما عنده بأرضه. نعم. بانوراما للمجاهدين اللي جاهدوا بالثورة السورية. نعم. مع الأسف فقدناه من كام شهر. وإنما بقي اسمه مخلد وراح يخلدوا فنه. طبعا. وهو من الناس اللي هو راح يصيبهم تكريم، علما أنه متمنى يكون هو كان موجود ليستلم تكريمه بإيده، وإنما مع الأسف فقدنا بس بقي فنه حاضر. بتبقى فعلا هاي الذكرى خالدة، عمل الإنسان. خلينا نذكر. نعم. أستاذ منذر، بالنسبة للأشخاص اللي راح يتكرموا أيضا نذكر إضافة للأستاذ أكرم مصطفى، كل شخص بمجاله تماما شو التكريم. هني مجالاتهم، في منهم بيشتغل مازال محافظ على الحرير عم يشتغل من خلاله. نعم. في منهم بالأدب، بالثقافة، بالتراث، بيحكي عن التراث، بيحكي عن تاريخ سوريا، في منه بالفن، يعني مختلف تماما، كل حدا له تكريم بمجال معين. يعني خلينا نقول بما يخص التراث المادي ولا مادي. نعم. في عنا الأستاذ حسن إسماعيل، في عنا رجب إبراهيم، عنا رجب إبراهيم تشتغل بالحرير، ما بس أنه بتعمل فيه ألبسة أو شيء. نعم. لا، أبدعت بمجال آخر، حولت الحرير للوحات فنية مختلفة، من الورود، من الطبيعة، من العلم السوري. نعم. طبعا استعملت الحرير بشكل مثل ما هو شرنقة وحولته للوحات فنية. نعم. في عنا يعني ان كلهم التكريم بيكونوا، بس عنا نحن خمسة مكرمين حاليا، منه بيكون يعني عنده باحث، بيبحثوا عن باحث يعني بالبحث الآثار وبحث التراث، فهدول هن نحن اللي عنا مكرمين، ونأمل ان نحن نكون في تكريم قادم لأشخاص كتير كمان يعني هنا عم يشتغلوا بهذا المجال، عم يقدموا، عم يحيوا تراثنا، ما بس نحن رح نوقف على خمس أشخاص على الإطلاق، وإنما كل مرحلة في حد رح يتكرم بإذن الله. وفي كان المهرجان الماضي تم تكريم كمان عدد كبير من اللي بيستحقوا التكريم. ما بيعني نحن بس بدي نوه هون، أنا ما بيعني إنه نحن اللي إذا تكرمنا أشخاص. أنا ما كتير بحب فوت بالأسماء. نعم. ما بيعني إنه نحن إذا كان كرمنا أشخاص إنه في ناس غافلين عنهم. صحيح، لا على الإطلاق. نعم. وإنما كلياتهم يعني الكل نحن شايفينه ونعرف إنه يستحقوا التكريم، وفي كتير في وطننا على مستوى الأرض السورية بيستحقوا التكريم، وإن شاء الله ما حدا اللي راح ينذكر يوم أيام أكيد بإذن الله بالفعاليات القادمة. نعم. طيب خلينا نحكي عن افتتاح المعرض الحي للحرف التقليدية اليوم، بالنسبة للزائرين شو لقوا بالمعرض؟ يعني لقوا كل شيء حي أساته مثل ما يقولوا عم يشتغلوا باليد. نعم. يعني حلو أنه أنت تفوتي على المعرض بتتفاجأ أنه بعدهم أنه في عندك مثلا تخريج المادة الحريرية، تخريجها كيف بتطلعيها، في عندك صناعة الملاعق الخشبية وغرف الصوف. نعم. هذا عنا وفاء حيدر، عنا تخريج المناديل، عنا سليمان داود صناعة الملاعق الخشبية وغزل الصوف، عنا يوسف الأطرش تقشيش الكراسي ونسج الحصر، هذه كانت تراث قديم حلو وما زال حتى اللحظة موجود. نعم. عنا فيصل زيدان دق الحنطة، هذه كمان لما بتشوفيها بالجرن وكيف بدقوها. نعم. يعني بعد أسادة على التراث. في عنا روبيل معروف كمان، هذا كيف بيحلوا الحرير. نعم. كيف بيطلع الخيوط منه. في عنا فاطم معروف، في عنا بران حيدر استخراج ذات الغار على الواقع. حلو. يعني رح بيكون عم يعمل عمل الصابون كيف بيطلع ذات الغار استخراجه من الزيت قدام الجمهور اللي موجود يعني. فهيدول كانوا بالمعرض هذا الصباحي اللي نعم. هو هلا بالمع الافتتاحية. نعم. اللي هو افتتح الظهر. طيب نعم. استاذ يعني ركزتوا بمهرجان التراث على من يحتفظ بالتراث، وهن خلينا نقول للأغلبية جيل قديم، يا ترى رح نلاقي مشاركات شابة؟ طبعا اكيد نحن بالمعرض اللي رح يصير هلا في عنا، هذا المعرض رح يكون للظهر، وفي معرض رح يرافق المهرجان لمدة 3 أيام. نعم. من تاريخ المهرجان رح يتم افتتاحه اليوم الساعة 6 المساء، بتضمن عدد كبير من الحرفيين والحرفيات، بالإضافة أنه عدد مختلف من التراثيات. يعني عنا نحن مثلا إذا بدنا نحكي شو بتضمن، عنا مثلا مجسمات سفن وآلات موسيقية ونحت. نعم. مجسمات نفس بالسفن بالمقاسات الهندسية الحقيقية. نعم. للسفن التراثية اللي هي الفينيقية. نعم. وغيرها. عنا تراثيات، عنا يعني مقتنيات تراثية، مقتنيات هيدي من أمس الأجداد لازالوا أبنائهم محافظين عليها وما عم يفرطوا فيها أبدا، بالعكس عم يضيفوا لها أمور كثيرة. حلو. طب في عنا أعمال فنية بضغط على النحاس. نعم. كمان هذا من تاريخنا ومن تراثنا. في عنا نحت، فن النحت. في عنا أعمال مثلا فنية بالفضة والأحجار الكريمة. نعم. عنا أطباق القش اللي هي كمان من عنا من تاريخنا من تراثنا. عنا شرقيات بأنواعها، عنا أعمال فنية بالخشب والخيزران، عنا مجسمات خشبية، عنا في عندك الكروشيه، الاكسسوارات اللي هي حلة قديمة تم تطويرها بما يتلائم مع عصرنا الحالي. نعم. بالإضافة في عندك منمنمات من الخراز، في تصميم حتى للحلي والمجوهرات. في عنا كمان في ناس محافظة على الكريمات من الأعشاب الطبيعية، يعني بدل ما أنه تكون المواد كلها كيميائية، لا عم يشتغلوا بكريمات من الأعشاب الطبيعية كلها، منتجات من أرضنا، من يعني عم نستفيد من الطبيعة اللي هي عم تعطينا ببلاش كل ما هو غني بالعناصر المغذية والمفيدة. صحيح صحيح. نعم. صحيح. وعنا حتى عنا إعادة تدوير، إعادة تدوير للأقمشة. نعم. إعادة تدوير لكل ما هو موجود بالطبيعة، حتى البذور، حتى الورق الشجر، حتى الصنوبر، كله في إعادة تدوير عم يتم من خلاله. الأقمشة عم مثلا عم يحولوها لجزازين كتير رائعة كتير جميلة. في عنا أشغال يدوية مختلفة تماما، يعني في عنا كتير، عنا لوحات بالكروشيه، عنا من توالف الطبيعة شو بدك موجود من توالف الطبيعة. نعم. في عنا فنان هذا أنا بعتبره في فن، هذا مختلف شوي، بيكتب على حبة الرز. يعني بيكتب على حبة الرز مقروءة تحت المجهر، مقروءة تماما، ما أنه والله بيكتب بشكل بس انه يكتب، لا على الاطلاق. جميل. يعني حبه الرز الصغيره تقدر تحمل كلام معبر. صحيح. او غيره. نعم. يعني حط يعني كتب آية الكرسي على حبتين رز. آية الكرسي بالكامل كتب على حبتين رز، وصوره تحت المجهر وموجوده يعني بالصوره ليثبت انه هي كتبت فعلا. يعني ملفت للنظر فعلا للي لسه ما راح على المهرجان، بنقول لهم مدعوين يروحوا بايام المهرجان لانه راح يلاقوا مواهب رائعه، راح يلاقوا فنانين رائعين. طب خلينا نقول هون استاذ منذر. نعم. يعني نعم. قديش مهم شباب اليوم يعيدوا احياء وتطوير هذا التراث؟ مهم جدا، لانه احنا اليوم يعني انا بس خليني اقول للشباب ان احنا لما بنحيي التراث وبنعيده وبنتقنه وبنضل نصنعه وننتجه، ما هو نحن اللي نرجع للتاريخ ونعيش فيه على الإطلاق. نعم. بنحافظ على أرثنا وتاريخنا، لأنه من لا ماضي له ولا حاضر له. نعم. وأنما ننقل هذا التاريخ إلى الحاضر لنمد جسر عبرهم للمستقبل. نعم. حتى ما يندثر ولا يبقى وتبقى الذاكرة قائمة ولن تمحى أبدا، طالما في عنا أجيال. نحن أنا بقول لك شغلي، بقول لك نحن عنا عم ندرب، نحن عنا حرفيين عم يدربوا أجيال بكافة الأعمار. حتى هلأ في عنا شريحة مستهدفة اللي هي جرح الجيش. نعم. جرح الجيش نحن هلأ كثير عنا أولينا اهتمام لهذا الأمر. كل من هو مقعد أو مصاب أو عاجز عن العمل فهو لا يمكن نسمح أنه يبقى يكون هو غير عنصر غير منتج أو يشعر بحاله أنه ما عاد له دور في المجتمع. نعم. نحن هلأ بدأنا بتدريبهم، هلأ في عنا أشخاص دربوا وأصبحوا منتجين لذاتهم لنفسهم ولاقوا نفسهم. يعني بدل ما أنه هالجريح هذا اللي كان هو بقوته قبل ما يروح يدافع عن الوطن ويصبح عاجز عن أمر ما، نحن ما رح نسمح أنه يكون عاجز على الأطلاق، رح يكون منتج رح يبدع. وهلأ في عنا نحن رح يشوفوهم معنا في مهرجان دريكيش القادم. نعم. رح يكون معنا مشاركين من ثلاثة من الجرح اللي تدربوا وعندهم منتجات عند الحرف التراثية والتقليدية. نعم. لأن احنا ما تركنا أي شريحة إلا استهدفناها لتنربها، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة نحن كمان هالشريحة عم ندربها وصار في منهم منتجين وصار في منهم عم يقدموا كمان نفس الحرف ونفس يعني ما بس الأصحاء، يعني أصبحوا فاعلين بالمجتمع الأسرية. صحيح صحيح. نعم. صحيح. يعني احنا ما بنشوف أنه احنا في حدا أنه لما بنقول ذوي احتياجات خاصة أو معوق، هو قد يكون معوق في مكان ما بجسده وأنما فكره ما زال لا يعني الإعاقة الفكرية تماما. صحيح صحيح. وكل من يملك فكر هو قادر على الإنتاج والإبداع والعطاء. أكيد. يعني أستاذ منذر، هذا اللي بيميز السوريين اليوم اللي بيقدروا يرسموا الابتسامة على وجوه الأشخاص اللي بحاجتها، واليوم دعمكم للجرحى هو أكبر رسالة وأهم من أي أمر آخر، لأنه هدول الجرحى يستحقوا كل نعم. التحية والإكرام لتضحياتهم. نعم. خلينا بس نختم بفكرة أخيرة، يعني اليوم هاي المهرجان من خلال هيك مهرجانات تراثية عم بتحاولوا إعادة إحياء هذا التراث والحفاظ نعم. عليه، لكن نعم. في جوانب أخرى خلينا يعني نحكي مع حضرتك، كيف نحن ممكن نحافظ على التراث المادي والغير مادي إضافة لهيك مهرجانات؟ هلا ما بيحتاج المهرجان لحاله غير كافي. نعم. أول أمر لك خلي الناس تستمر بهذه الحرف وتستمر بهذا الإنتاج، بدنا نلاقي لها أسواق ترويجية لنسوق لها منتجاتها لتستمر وتبقى ويكون هي لو كانت تنمية وتوصل للناس. صحيحة. لو كانت تنمية أو متناهية الصغار هي واحدة. اثنين بدنا نوجد لهم أسواق، يعني أسواق لهم خاصة بهذه المنتجات. ثلاثة نحاول قد ما فينا يعني عبر حضرتك هلا مثل ما اللي عم تعمليه. نعم. هذا أحد الأمور الترويجية والهامة جدا لاستمراريته. نعم. اللي حضرتك عم تحكي معي لتسألي عنه عبر الإذاعة. نعم. عبر التلفزيون، عبر الجرائد، عبر الصحف، عبر المقالات. وما بس هيك، بدنا نوجد لهم بالدرجة الأولى دعم لو كان بقروض ميسرة. نعم. وبسيطة ليقدروا ينطلقوا ويبلشوا بموادهم بشكل صحيح. نعم. هذا كله من العناصر المهمة لحتى نحافظ يعني على الكل اليوم وعلى. مسؤول بهذا الأمر. نعم نعم، ما في شريحة محددة لا أقول أنا هي تحمل المسؤولية المطلقة لوحدة على الإطلاق، لازم كلياتنا نكون إحنا مسؤولين، كلياتنا ندعم هذه الشريحة، كلياتنا نحافظ عليها. ومثل برجع بكرر، ما لنا نرجع نعيش في الماضي على الإطلاق، نحن متجهين للحضارة للتطوير للمستقبل. لمستقبل رائع رح نبنيه سوا أكيد. بإذن الله بإذن الله. كمان نذكر فكرة أخيرة، إنه هون الدور أيضا بيرجع للأهل، الأهل اللي عليهم واجب إنهم يورثوا أبنائهم هيدا التراث الرائع الغني جدا فعلا، واللي لا. بيميز سوريا الرائعة الحبيبة لا. والغالية على قلوبنا. نتمنى لكم التوفيق أكيد بهذا المهرجان ومشكورين بجهودكم. كل الشكر لك الأستاذ منذر رمضان، عضو مكتب تنفيذي لاتحاد الحرفيين ورئيس مكتب الثقافة والنشر الإعلامي. شكرا لحضرتك وشكرا للكادر الإعلامي اللي عندك كليته. أولكم تحية. شكرا. سوا بدنا نعمرها، سوا بدنا نرجعها، سوا بدنا نزرعها حب وأمل سوريا، سوا نحن منحميها، سوا نحن نقويها، سوا منتاك عليها بلد الحضارة السورية. يلا يلا شد الهمة، ايدك بيدك مش فالمة. البلد وسوا نبنيها وسوا نحميها. سوا بدنا نعمرها، سوا بدنا نرجعها، سوا بدنا نزرعها حب وأمل سوريا، سوا نحن نحميها، سوا نحن نقويها، سوا منتاك عليها بلد الحضارة السورية. أيضا مستمعينا، بتاني أيام المهرجان رح نكون مع التراث العمراني وندوة حرفة هويتي بعنوان بناء البيوت الطينية بإدارة الباحث في التراث الشعبي الأستاذ حسن إسماعيل. أستاذ حسن يسعد أوقاتك. أهلا يا مرحبا، صباح خير. أستاذ حسن، يعني لو نحكي اليوم عن محاور الحديث عن التراث العمراني اللي رح يتم تناوله. الموضوع التراث العمراني 3000 سنة قبل الميلاد، أيام في أنطاكية ظهرت الحضارة النطوفية كان اسمها، يلي تميزت بانتقال الإنسان من سكن الكهوف إلى سكن البيوت. نعم. وبدأت رحلة الإنسان مع الحجار، وصار هناك الأبنية السكنية، صار الأبنية البناء العسكري، البناء الزراعي، البناء الصناعي، البناء الروحي، كل أنواع البناء. نحن بكرة هيكون حديثنا عن بناء البيت الريفي. نعم. من تأسيسه لحتى السكنه. المحاضرة موزعة بين ثلاث باحثين في التراث، راح نحكي عن تأسيس البيت، بعدين كيفية بناء البيت، بعدين الملحقات اللي بتكون مع البيت، شروط بناء البيت، شروط إقامة القرى، يعني كان في هيك شروط مناخية الناس تهتم فيها، وهي كانت مسألة أساسية بالنسبة للبيوت، خاصة في ساحلنا كانت تعتمد على أن يكون واجهة البيت باتجاه الغرب، نسيمنا الصيفي الغربي العليل. نعم، يعني في غرض من اتجاه المنزل. بالتأكيد، إذا كان نسيم الصيفي بيكون غربي وجنوبي، لازم يكون في نوافذ على الجهة الشرقية لدخول الشمس الصباحية، لازم يكون فيه مثلا ببناء القرية لازم يكون في مصدر مياه، لازم يكون في طرق مواصلات بين القرية والقرى المحيطة فيها. نعم. لازم يكون نوعية التربة جيدة، كانوا يعرفوها من أنواع من تعدد النباتات بالتربة، تعدد النباتات بالتربة يدل على أنه فيها بكتيريات كثير، يعني فيها إمكانية إنبات أي نوع من النباتات، وهذه ريفنا متميز فيها. أنا بتذكر أنه بإحدى الكشوفات بيّن أنه المتر المربع من الأراضي البائرة فيه 30-35 نوع من الأعشاب. نعم، هذا بيدل على نوعية التربة الجيدة والأرض الغنية أيضا. نعم. نعم، وكان يستدلوا على الأرض الطيبة من وجود السنديان والبلوط. نعم. شجر السنديان وشجر البلوط بدل تربة غنية لحتى يعيش فيها. بنفس الوقت كان يهتموا بهالمسألة، مسألة يعني وجود أشجار غابات مشان قطع الأخشاب لسقوف البيوت. نعم. هاي كانت مسائل أساسية. كمان كان لازم يكون البيت فيه معه ملحقات مثل خم الدجاج مثلا، مثل مثلا بناء سكن الحيوانات المنزلية، يكون في مكان مستودع أعلاه، يكون مكان مثلا للقاعدة الصيفية كانوا يسموها المصطبة. نعم. يعني هناك شروط متعددة لبناء البيت. طب خلينا نحكي ميزات هالقاعدة الصيفية إذا بدنا نقول هي اللي باسم المصطبة. نعم. عفوا، هي عادة بتكون أمام البيت، بتكون عبارة عن مساحة، يعني مساحة غرفة غرفتين كسطح. عادة بيكون إذا كانت الأرض مائلة بيكون تحت منها زريبة الحيوانات، وبتكون السطح تبعها بيكون عبارة عن مصطبة، بيحطوا لها أعمدة من الخشب، بيسقفوها بأغصان الأشجار الصيفية، بتبدأ يعني تمنع الحرارة، وبيكون النسيم يعني هي مخصصة للم إذا بدنا نقول، يعني هي السهرات، القعدات، الأعمال المنزلية كلها بتتأدى بالصيف على هالمصطبة. نعم. أكثر ما هو بالبيت جوا، يعني بيكون برا في نسيم طيب، بيكون فيه يعني قاعدة جميلة. فهي المصطبة كانت مسألة أساسية بالنسبة للبيوت، يعني البيوت السكنية. طب خلينا نقول أستاذ حسن، يعني الهدف من هيك ندوة بهالمهرجان. نعم. الهدف من هيك ندوة بهالمهرجان، الهدف انه نحن نعرف يعني في مساله اساسيه بالنسبه لهذا الموضوع او غيره. يعني ما في شيء بيجي من فراغ، نحن الزمن اللي نحن فيه ما اجى من فراغ، التاريخ او التراث السلسله لا تنقطع، فيعني على الأقل نعرف نحن كيف الناس بدأت حياتها بالبيوت السكنية وكيف انتقلت وكيف تطورت حياة الناس وكيف وصلت للمرحلة اللي احنا فيها. وبنفس الوقت يعني نحن لما اجينا مثلا على الحياة لقينا كل شيء أمامنا جاهز استخدمناه بدون ما نفكر. نحن مين اللي علمنا مثلا الأكل بالمعلقة الخشبية؟ مين اللي علمنا نلبس ثياب؟ مين اللي علمنا نشعل النار؟ مين اللي علمنا نبني البيوت؟ هالقضايا هاي مرتبطة بآبائنا وأجدادنا، فنوع من الاعتراف بالجميل فيهم. الشيء الثاني في كان يرافق هالحالات أو الحركة كل سلوكيات الإنسان كان يرافقها حالة إنسانية. الحالة الإنسانية لازم نأشر عليها، كيف كانت تبني علاقات بين الناس الجيران، كانت البيوت متلاصقة ببعضها بدل توحد الناس ومحبتهم لبعضهم وتآلفهم مع بعضهم، كان الحيط على الحيط ما في مسافات بين البيوت. كل هالأشياء بتدل على الحالة الاجتماعية للناس وعلاقتهم الجميلة ببعضهم، أخلاقيات الحياة الريفية. هاي نحن نركز على هالمسألة هاي ومع تمنياتنا بأنه يظل بحياتنا اليوم نوع من الأخلاقيات، ولو تطورت الحياة سكنيا أو غير سكنيا ظل الحالة الأخلاقية هي المسيطرة على سلوك الناس في حياتهم وأعمارهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية. نعم، يعني هون فعلا كتير مهم إعادة أحياء التراث الشعبي بكل مجالاته، فني وعمراني وطبي وغيره، وخصوصا يعني خلينا نقول إيصالة لجيل الشباب اليوم اللي شوي اهتماماته بعيدة أو كتير خلينا نقول أكتر من شوي بعيدة عن موضوع التراث. تماما، هذا كلام سليم. نحن يعني كل ما صح لنا فرصة نأشر باتجاه التراثية، يعني الحالات التراثية الجميلة اللي كانت مثل ما حكينا علاقات الناس فيها كويس، بلكي يعني بلكي بنعود أبنائنا إنه مهما تطورت الحياة بيظل الإنسان هو بحاجة الإنسان، وبيظل الإنسان ما بيعيش إلا على المسائل الإنسانية والأخلاقية بعلاقاته مع الآخرين. نعم، وبتكون الحياة أجمل وأحلى، هذا اللي بيهمنا. يعني بحاجة أصول نحن نرجع لها أكيد، ومثل ما بيقولوا يعني في مثل حتى شعبي إنه اللي ما عنده اختيار يحط قرمي، يعني هي إنه لازم يرجع للقديم. طب خليني بس أختم معك بفكرة، يعني بأيامكم أستاذ حسن لما كنت شاب كيف كان أهلكم يعلموكم قديش مهم التراث وقديش مهم تحافظوا عليه؟ يعني اليوم صباحا تذكرت هالمسألة تماما، لما نكون نروح مثلا هالأيام على حواش التين. نعم، يعني كان ناخذ السلة من عبيها تين ونجي وصلنا على البيت والسلة مليانة، كانوا يعادلونها أهلنا. نعم، إنه أنت مانك مضيف حدا معناها جايب السلة مليانة، جيب نصها ولا تجيبها مليانة. يعني حتى كان الإنسان عنده إحساس إنه حتى رزقه الخاص، رزق أولاده وطعام أولاده، الآخرين له حصة بهالطعام. نعم. أنا أتذكر أيضا كانت مثلا أمنا لما تحلب البقرات قبل ما يفوت الحليب على البيت توزع كذا سطل الحليب على الجيران، يعني طعمي غيري قبل ما أكل أنا. تماما جميل. يعني في حالة اسمها الإيثار. نعم. الإيثار هي تفضيل الآخر على النفس، وهي مسألة كثير أخلاقيا، يعني بتدل على سلوك الناس وبالأحرى على محبة الناس واهتمامهم ببعضهم واحترامهم لبعضهم. نعم. كان اللي ما عنده شيء، يعني اللي ما عنده شيء يعني أي شيء موجود عن الضيع وموجود، يعني تلاقي عنده أحيانا من المادة اللي ما عنده منه المزارع منه يكون عنده أكثر من غيره، لأنه كل الناس بدأت تعطيه وبدأت تودي له حصته. يعني هون منتذكر فكرة حكيتها سابقا أستاذ حسن بمسألة التبادل، يعني أنا اليوم عندي زيت ما عندي صابون، أنا بعطي زيت لحتى اللي عنده صابون ما عنده زيت يعطيني. هذا التبادل السلعي بسموه كان أيام زمان. نعم. التبادل السلعي إنه والله أنا بنتج زيتون وغيره بينتج تين والثاني بينتج حنطة والرابع بينتج حمص، تبادل السلع، أعطيني من هذا لأعطيك من هذا وخذ من هذا. ما كان فيه يعني التجارة بمعنى التجارة أو عملة نقدية. نعم. فكان التبادل السلعي هو الطريق اللي يتعاملوا فيه الناس بسلوكهم التجاري أو بالأحرى باحتواء المواد الغذائية وغير الغذائية. إيه طبعا التبادل السلعي كان مسألة كثير أساسية. نعم. طيب أستاذ حسن، يعني دايما لما نحكي معك بتنفتح لنا أبواب. كلمة أخيرة اليوم رح يتم تكريمك، شو شعورك اليوم لما رح تكرم بمهرجان التراث الشعبي بمحافظة طرطوس؟ والله شعور جميل، بحس الإنسان أنه يعني جهود واهتمامات وما راحت سدى، وبيدل على انه الناس ما زالت متمسكه بشيء اسمه تراث، بشيء اسمه اصول. نعم. بشيء اسمه اخلاقيات مجتمعنا. هذا بيسعدني جدا